الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في تفسير الآية، ولما ذكر تعالى منزلة الشهداء، منزلة الشهادة في سبيله، كان في تمهيد كان في ذلك تمهيد وتوطئة للأمر بالجهاد في سبيله، فقال عز وجل آمرا عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم والتأهب للقاء والنفير على كل حال، ولما ذكر تعالى منزلة الشهادة في سبيله كان في ذلك تمهيدا وتوطئة للأمر بالجهاد في سبيله. فأمر عز وجل عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم والتأهب للقائه عليكم السلام ورحمة الله والنفير على كل حال. ولما أمر بطاعته وطاعة رسوله ولو أن كتبنا عليهم وإذا لآتيناهم لهديناهم ومن يطع الله ورسوله قبل وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله. ولما ذكر تعالى طاعته وطاعة رسوله وكان الجهاد من أعظم الطاعات وأشق على النفوس نادى المؤمنين إليه. أنا رأي أن هذه تصير في البداية، ليش؟ لأنه هي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. فذكر الطاعة قبل ذكر الشهادة. فسنعيد الترتيب، نقول في المقدمة ولما أمر تعالى طيب بطاعته، هو ما أمر، هو من يطع الله ورسوله فقط. ولما ذكر تعالى، ولما ذكر تعالى طاعته وطاعة رسوله وكان الجهاد من أعظم الطاعات وشق على النفوس نادى المؤمنين إليه. ولما ذكر منزلة الشهادة في سبيله كان في ذلك تمهيد وتوطئة للأمر بالجهاد في سبيله، فقال آمرا عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم والتأهب للقاء والنفير على كل حال، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. إذن صارت المقدمة مرة أخرى. ولما ذكر تعالى طاعته وطاعة رسوله وكان الجهاد من أعظم الطاعات وشق على النفوس نادى المؤمنين إليه. ولما ذكر منزلة الشهادة في سبيله وكان في ذلك تمهيد وتوطئة للأمر بالجهاد في سبيله، فقال آمرا عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم والتأهب للقائه والنفير على كل حال، نقطتين في البعض، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. تفسير الآية، يا أيها الذين آمنوا نداء المؤمنين فيه بيان للعلاقة بين الإيمان والجهاد. خذوا حذركم أي احترازكم من عدوكم ولا تمكنوه من أنفسكم فاصلة. والحذر هو توقي المكروه، وهذا يشمل إعداد السلاح وتكثير العدد. طيب والحذر هو توقي المكروه فاصلة، وهذا يشمل إعداد السلاح وتكثير العدد بالنفير في سبيل الله والاستعداد النفسي لملاقاة العدو ومعرفة حاله، والحذر من تثبيط المنافقين. فانفروا اخرجوا لقتال عدوكم، ما هو لقتال عدوكم فاصلة. والنفر مشكلة، والنفر النقطتين فوق بعض، الانزعاج والفزع. ثبات جماعة بعد جماعة، وفرقة بعد فرقة، وسرية بعد سرية، وثبات فاصلة. وثبات جمع الثوبة، ضم على الثاء والهاء على نقطتين فاصلة، قيل مشتقة من ثبا بالألف، يثبو ما فيها واو الجماعة بس يثبو لأنه واحد. إذا اجتمع، وقيل مشتقة من ثبيت على الرجل إذا أثنيت عليه وجمعت محاسنه. أو انفروا جميعا واخرجوا لملاقات عدوكم، واخرجوا لملاقات عدوكم مجتمعين في جيش واحد، وذلك بحسب بحال العدو. فوائد الآية: وفي الآية أخذ الأهبة للقاء الأعداء وعدم الاقتحام على جهالة، وفيها الأخذ بأسباب القوة في الجهاد عشان ما يصير في تكرار، وفيها أن كل ما يعين على الواجب فهو واجب، معرفة طبيعة أرض العدو وحاله وسلاحه وبث العيون لجمع الأخبار، وفيها العمل بالأسباب والعمل على حسب الإمكان، واجتهاد ولاة الأمور والقائمين بشأن الجهاد في كيفية خروج المسلمين جماعات أو جماعة واحدة، وفيها تعلم فنون الحرب وأن تستغني الأمة في ذلك عن غيرها، وفيها أهمية التيقظ وأخذ الحذر وأن التفريط في ذلك من أسباب الهلاك وتسلط الأعداء، وفيها غزو العدو وعدم انتظار إتيانه، وفيها أن الأعداء تربصون الدوائر بالمؤمنين، وفيها أن من الجهاد ما يكون فرض عين على الجميع، ومنه ما يكون فرض كفاية على البعض دون الآخرين. وفيها تعلم الصناعات الحربية والخطط العسكرية، وفيها اجتماع كلمة المسلمين والسمع والطاعة وترك الشذوذ والمخالفة والعصيان، وفيها أن الأعداء يخدعون ويغدرون، وفيها وقاية نفوس المسلمين من أسباب الهلاك، وفيها ارتفاع حس اليقظة في النفس المؤمنة، وفيها عدم الانفراد بالخروج في سبيل الله إلا إذا دعت مصلحة لذلك، والأصل أن يخرج جماعة كثيرة أو قليلة ليعين بعضهم بعضا. وقول ثبات جمع ثبة، وهم العشرة إلى المئة. وهم ما فوق العشرة إلى المئة. طيب في شيء إضافات؟ يعني قصدك انه منصوبه. كان في ذلك تمهيدا وتوطئه. جزاك الله خير. طيب غير نعم. طيب غير ما في شيء. طيب أنا سننتقل الآية الأخرى، وهو قول عز وجل: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. طيب نقرأ بالكلام من كثير يقصد الأخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن. قال مجاهد: وغير واحد نزلت في المنافقين. وقال مقاتل بن حيان: ليبطئن أي ليتخلفن عن الجهاد. ويحتمل أن يكون المراد أنه يتبطأ هو في نفسه ويبطئ غيره عن الجهاد، كما كان عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله يفعل، يتأخر عن الجهاد ويثبط الناس عن الخروج فيه. وهذا قول ابن جريج وابن جرير. ولهذا قال تعالى إخبارا عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد: فإن أصابتكم مصيبة، أي قتل وشهادة وغلب العدو لكم. لما لله في ذلك من الحكمة؟ قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، أي إذ لم أحضر معهم وقعة القتال. يعد ذلك من نعم الله عليه، ولم يدر ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل. طيب، نقول في مقدمة التفسير ولما ذكر تعالى الحذر من العدو الخارجي نبه إلى خطر العدو الداخلي، فقال تعالى في المنافقين: وتخلفهم عن الجهاد وتعويقهم لغيرهم وفرحهم بفوات الأجر. نقطتين فوق بعض. وإن منكم لمن ليبطئن، ما أدري هل هو يعني في شيء عجيب. وإن منكم لمن لا يبطئن، في أحد قال وإن منكم يا أيها المسلمون، يعني ضعف وما ضعف؟ لأنه لو قلنا كذا تكملة الآية، يعني لو قلنا أن المقصود ضعفة المسلمين وأنه يحصل منهم تباطؤ بسبب العذر، تكملت الآية: فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. يأبى، يعني كيف يكون المقصود ضعفة المسلمين وتكملت الآية فيها أنه هو يعني يرى أنه فوات الأجر غنيمة، أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا؟ يعني هذا كلام منافق، هذا اللي يقول قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، هذا كلام منافق. فالسؤال هو يعني كيف يكون، أو من الذي ذكر أنه هذا أول شيء، أنه وإن منكم لمن لا يبطئن، أنه هذا المقصود به ضعفة المسلمين؟ ما إذا كان عندي إشكال في قضية يعني كيف أول شيء من الذي خلينا نشوف من الذي قال المراد ضعفت المسلمين؟ أن بعض ضعفة المسلمين قد يتثاقلون عن الخروج للجهاد، لأن هذا في التحرير لابن عاشور يقول قوله لمن لا يبطئن المنافقين، حمل الآية مجاهد وقتادة وابن جريج يعني على هذا. وقيل أريد بهم ضعفة المؤمنين يتثاقلون عن الخروج إلى أن يتضح أمر النصر. قال الفخر وهذا اختيار جماعة من المفسرين، وعلى هذا فمعنى ومنكم أي من أهل دينكم. يعني الضعف يعني لو قال الجبناء يعني، لكن ضعف الضعف معذورين يعني. يقول ضعفت المؤمنين، لو كان قام مثلا ضعفت الإيمان ضعيفين الإيمان، طيب ايش عندكم بالتفاسير؟ في احد يعني من اللي قال انه هو ايه؟ شوف ظاهر منه أنهم ليسوا بمؤمنين. أيوة في خلوتهم لأن المؤمن إذا إن أبطأ عن الخروج أيوة فإنه لا يخلو قد أنعم الله عليه. فهؤلاء منافقون. طيب وقد أكثر الله عنه بمثل هذا صراحة في آخر هذه السورة بقوله بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما إلى قومه الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا فالآية. وعلى كون المراد من يبطئن المنافقين حمل الآية مجاهد وقتادة وابن جريج وقيل أريد بهم ضعفة المؤمنين يتثاقلون عن الخروج إلى أن يتضح لهم أمر النصر. ما هو ماشي؟ ما هو قيل ضعفة المؤمنين وهو طيب غيره؟ أيوه يرغبون عن الحرب لأنهم لا يحبون بقاء الإسلام وأهله فدافعوا عنه ويحموا بيضتين فكان هؤلاء يبطئون عن الزكاه ويبطئون غيرهم عن المسجد إليه والآخرون يبطئون بأنفسهم فقط وفر عن تكلم عن الزكاه يطرق على الإسلام ويحمل على الإسلام ونقاش الحرب مجموع المؤمنين في الظاهر فيه ضعاف الإيمان. هي ضعاف الإيمان ماشي يعني ممكن بس يعني ما هو الضعف بمعنى الضعف يعني المعذورين الأعرج مثلا المريض كبير السن الذي لا يعني لا يستوي على راحلته. ايوه هذه الكلاية السابقة طيب ابن جرير في شيء ابن جرير كل كلام المنافقين طيب خلاص ما إذا ما داعي يعني نطيل ما دام أن هذه السراج ليش؟ أيوة أنا كنت أني أكتب يعني أقول لكم في التفسير أكتبوا وإن منكم يعني فيكم في أحد قال كذا مفسرين وإن منكم يعني فيكم طيب اكتب التفسير ما في شيء ها ما في احد قال فيكم طيب ايوه منكم الظاهر في عداد المؤمنين واللام الداخله على من لام التاكيد واللام الداخله على من على من لمن ايوه على من لام التاكيد والداخله على المتان لام القسم عند الجمهور وتقديره وان منكم لمن والله ليبطئن معناه يبطئ غيره اي يثبطه ويحمله على التخلف عن مهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اكتبوا وان منكم اي فيكم والخطاب لجماعة المؤمنين، لأن المنافقين مندسين فيهم، متظاهرين بدعوتهم. أعيد الكتاب الكتاب مرة ثانية. والخطاب لجماعة المؤمنين بحسب الظاهر، لأن لأن المنافقين مدسين فيهم. طيب لمن اللام للتأكيد، ليبطئن أن يتخلف عن الجهاد ضعفا وخورا وجبنا. لنفاقه وقلة إيمانه. وقد جمع بين التأخر عن الجهاد وتثبيط غيره عن الخروج فيه، فإن أصابتكم مصيبة من قتل أو هزيمة، من قتل أو جراح أو هزيمة، قال بن قوسين فرحا بما فعل، حامدا رأيه وموقفه، قد أنعم الله علي بن قوسين بالقعود والسلامة، إذ لم أكن معهم شهيدا حاضرا المعركة، فأقتل. وفي الآية أن المنافق وفي الآية سعي المنافقين في تخذيل المؤمنين، وفيها أن المنافق يتأخر عن الخير ويعوق غيره عنه، وفيها أن أهل النفاق لا يريدون بقاء الإسلام ولا الدفاع عنه وحماية بيضته، وفيها ذم الجبناء الذين يتأخرون عن الجهاد خوفا من صليل السيوف ومقابلة العدو والكر والفر، وفيها أن الله يصيب المؤمنين بالمصائب لحكمة يريدها سبحانه، ومن ذلك إظهار ما في صدور المنافقين من النفاق والتمحيص والتمييز، وفيها استهزاء المنافقين بمقام الشهادة في سبيل الله، وفيها ذم التثاقل عن الخروج للجهاد بلا عذر، وفيها أن المعصية تجر إلى المعصية، فإبطاء هؤلاء عن الجهاد قد جرهم للابتهاج بالسلامة وفوات الشهادة، وفيها أن الناجي الحقيقي ليس من سلم من القتل والجرح في الدنيا، وإنما من سلم من النار يوم القيامة، وابتهاج المنافقين بالسلامة سعة سيعقبه يوم القيامة سيجر عليهم يوم القيامة الحسرة والندامة. وفيها أن المنافقين يرون الشهادة مصيبة محضة ولا يرجون فيها ثوابا ولا يرون فيها ثوابا. وفيها خطورة تغليب الداعي الجبلي وهوى النفس على الداعي الشرعي. وفيها عدم التفات المؤمنين إلى القاعدين والمثبطين وترك الاستجابة لهم وتحريم التشبه بهم. وفيها التحذير من توهين العزائم في الطاعة. وفيها أن من انطماس البصيرة أن يرى الشخص أو أن يرى المنتكس. فوات الطاعة نعمة وفيها أن بعض المنافقين يقر أن له ربا وخالقا وفيها أن من نال الشهادة في سبيل الله قدم النار الشهادة في سبيل الله فقد حصل له التوفيق العظيم والنعمة الجليلة. طيب الآن قرأ بعضهم لا يبطئن وقرأ بعضهم لا يبطئن قراءتان، الجمهور لا يبطئن بالتشديد. هل هي أبطأ ولا بطأ؟ أبطأ ولا بطأ؟ بطؤ بطؤ. إذا قلت أبطأ وبطؤ أو بطأ هذا فعل لازم، يعني هو أبطأ، هو فعل لازم. وإذا قلت بطأ بطأ يصير إيش؟ متعدي. وعلى أنه متعدي أكثر المفسرين، فيكون قد هو يعني ما خرج وثبت غيره عن الخروج. طيب وإن حرف نصب توكيد، حرف نصب توكيد معروفة، منكم هذه الجار والمجرور خبر مقدم لإن، وإن منكم هذه خبر مقدم. طيب فين اسم إن؟ وين اسم إن؟ أيوة. وإن منكم لمن ليبطئن، قلنا منكم جار مجرور خبر إن مقدم، فين اسم إن؟ من هذا اسم موصول في محل نصب اسم إن، فتصير العبارة إيش؟ وإن من ليبطئن لكائن منكم، طيب نحن قلنا اللام للتوكيد في لمن، واللام في لا يبطئن لام القسم، واعطينا تقدير للجمله، وان الذي اقسم والله لا يبطئن لكائن منكم، وان الذي اقسم والله لا يبطئن لكائن منكم في جماعتكم ومعكم في الظاهر، طيب بعضهم قال إن اللام هذه لام ابتداء، لمن، لام الابتداء. نقول في فوائد الآية: وفيها أن المنافق جمع بين سيئتين، تأخره وتثاقله وجبنه عن الخروج في سبيل الله، وتثبيطه لغيره، عن تأييد الحق والدفاع عن بيضة أهل الإسلام. فهو يتمنى أن يستبيح الكفار أهل الإسلام، طيب إيش عندكم فوائد؟ أيوة، فأصابتكم مصيبة الموت في الآية الأخرى. يعني المصيبة الموت فما دونه، أو الموت فما دونه مصيبة. طيب اكتب: وفيها أن الموت فما دونه من الضرر مصيبة. قال تعالى: فأصابتكم مصيبة الموت، كما قال تعالى: فأصابتكم مصيبة الموت. غيره طيب ايش قلنا؟ وان منكم، قلنا فيكم، ايوه كملوا. فيكم بعض كلمة بدعوته يقول وقيل المقصود عبد الله بن أبي، ومن على شاكلته. غيره فوائد. فقدنا فوائد الأخ تركي وأبو عبد العزيز والأخ توبة، كانوا يأتوا لنا بفوائد، فنحثهم على الاستمرار فيما كانوا يعني يكشفوننا ويمدوننا به من الفوائد. غيره طيب، ذكرنا أجل فيها الدرس القادم إن شاء الله. قال الشنقيطي رحمه الله: ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا سمعوا بأن المسلمين أصابتهم مصيبة، أي قتل من الأعداء لهم أو جراح أصابتهم أو نحو ذلك، يقولون إن عدم حضورهم معهم من نعم الله عليهم. وذكر في موضع آخر أنهم يفرحون بالسوء الذي أصاب المسلمين، كقوله تعالى: وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وقوله: وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. مرة ثانية. لم أكن معهم شهيدا في الحرب. ويجوز أن يريد الشهيد الشرعي ويكون إطلاقه من باب التجديد، وكأنه يقول هذا الذي هو أعلى ما عنده، أعد صلاته من نعمة عظيمة. يعني إذا لم أكن معهم شهيدا حاضرا المعركة. طب احنا ايش كتبنا شهيدا؟ شهيدا حضر المعركه الاخرى. اي تمام. وفيها أن المنافقين يعتبرون السلامة من مس القرح في سبيل الله كياسة وحسن تدبير، كما قال الله تعالى عنهم: وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. يعني هو يراها ذكاء واحتياط، يقول شفت كيف لو خرجت، شوف كيف إني أنا مدبر، يعني كيس ذكي، أعرف كيف أدبر الأمور. شوف لو خرجت كان الآن صرت محمولا كما جاء هؤلاء القتلى. هو ليش طيب؟ لأنه هو يعني يهمه السلامة الظاهرة، هو يهم الظاهر، الظاهر إنه الواحد يكون سليما معافى، هذا كذا يعني هو الهدف. ولو كان هدفه الجنة كان ما قال، لكن الآن هو هدفه السلامة في الدنيا. إذن اعتبار يعني قضية السلامة في الدنيا إنه هي المعيار، هذا ممكن يخلي واحد يعني حتى في قضية الأمر معروف والنهي عن المنكر، لو واحد نهى عن منكر فأصيب بمصيبة، مثلا عزل، أقيل، سجن، منع من مال، ضيق عليه، فاللي سكت إيش يقول؟ شوف أنا كنت ذكي، سبحان الله لما سكت كنت ذكي، ما حصل لهذاك متهور، شوف هذاك متهور، شوف ايش صار له متهور. لا الحين هو المشكلة سبحان الله، يعني بدل ما يقول والله انا جبان ما امرت منكر ولا نهيت، ما امرت بالمعروف ولا نهيت عن المنكر، وجزاه الله خير فلان اللي طلع شجاع وسواها، طيب وإيش أقام الحجة ورفع الإثم عن غيره، لأنه بيان الحكم فرض كفاية مثلا، أو إنكار المنكر فرض كفاية، فتلقاه لا يقول شوف المتهور كيف متهور، تكلم وإيش استفاد؟ راح فيها إيش استفاد؟ يعني هو المنافق يرى أن السلامة هي الهدف، هي المدار، فلما يسلم ويرى غيره أصيب يرى نفسه ذكي وذاك متهور، ما حسب صح، ما حسب صح. وفيها أنه ينبغي على المؤمنين عدم التأثر بتحزين المنافقين، وتعليقاتهم السيئة بعد النكبة في سبيل الله، فإن المنافق يرى الأذى في سبيل الله، فإن المنافق لا يحتسب الأجر في الأذى في سبيل الله، ولا يراه قربة إلى الله، ولا خيرا وأجرا، وإنما يعده وإنما يراه بسبب التهور والحسابات الخاطئة ونحو ذلك. ولهذا إذا رأى المنافق أن ضررا قد ناله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فإنه يغبط نفسه على سكوته وسلامته، ويعيب المحتسب الصابر ويعيره بما أصابه في سبيل الله. فيجمع بين ترك الواجب الشرعي وبين الشماتة في أهل الدين، يعني بدل ما يقول شوف كيف أنا يعني ممكن نكمل نقول بينما يعاتب صاحب الإيمان نفسه ويوبخها إذا تقاعست عن حضور مواقع الحق ويتحسر على ما فاته من الأجر، ويغدث من سبقه إلى الخير، ويواسيه إذا حصل له ضرر. يعني شوف تأمل المعنى في هذه الأيام، تأمل معنى هذه الآية على ضوء الواقع مهم جدا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. يعني واحد يسوي عكس، يعني أهل النفاق يعملون وأهل الإيمان يعملون. أهل النفاق لأنه النفاق ضد الإيمان، يجب على أهل الإيمان أن معناها إذا عملوا عكس المنافقين أصاب، يعني اعكس عمل المنافق يطلع ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن. سبحان الله، العكس العكس، الضد المنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم كل الصفة. فيصير أهل الإيمان لازم يبسطوا أيديهم بالخير والمال ويتصدقوا ويأتوا المعارك ويثبتوا ويخرجوا ويشهدوا مواقع الخير ويصبروا ويحتسبوا ويصدقوا في الحلف ولا يعتذروا عن، يعني عكس النفاق هو عكس الإيمان، وتطلع نتيجة لذلك الأفعال عكس والمواقف عكس والكلمات عكس وكله تصاريح تصريحات. طيب في شيء آخر؟ في شيء ثاني؟ طيب، روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الولاء والهبة باب في باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده. حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها أورق؟ قال نعم إن فيها لورقا. قال أن أتاها ذلك؟ قال لعل عرقا نزعها. قال فهذا لعل عرقا نزعه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والحديث هذا قد أخرجه مسلم رحمه الله في كتاب اللعان، وأبو داود في كتاب الطلاق باب إذا شك في الولد، والنسائي في كتاب الطلاق باب إذا عرض بامرأته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه، شك وأراد الانتفاء وليس الانتقاء، الانتفاء. وابن ماجه كتاب النكاح باب الرجل يشك في ولده. قوله جاء رجل، في رواية البخاري جاء عربي، وقال الحافظ رحمه الله إن اسمه ضمضم بن قتادة، ضمضم بن قتادة قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وجاء في رواية مسلم وإني أنكرته، يعني استنكرته بقلبي، فما أنكره بلسانه، ما جحد الولد، ما قال هذا ما هو ولدي، لا أنكرته يعني في قلبي. وفي رواية أخرى لمسلم وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه. إذن التعريض بالقذف ليس قذفا، وبه قال الجمهور. وجاء عن بعض العلماء أن يجب به الحد إذا كان مفهوما، وأجابوا عن الحديث أن التعريض الذي يجب به القذف عندهم هو ما يفهم منه القذف كما يفهم من التصريح. ما هذا رجل لم يرد قذفا، بل جاء سائلا مستفتيا عن الحكم لما وقع له من الريبة، فلما ضرب له المثل أذعن استسلم. طيب، قال له عليه الصلاة والسلام هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر جمع أحمر. قال فهل فيها من أورق؟ الأورق الذي لونه إلى السواد ليس بحالك، يعني يميل للغبرة، لون الغبار، ما هو أسود حالك، وتسمى الحمامة ورقاء لأن لونها كذا مثل لون الغبار. ها، شوف كيف اللون هذا، ايش يسموه، اشهب، او يعني ها، يعني في درجة، في طبقات الاسود، في طبقات الاسود اظن بالانجليزي يقولوا جريج، يمكن في طبقات الاسود يشبه اللون كذا الرصاصي الفضي الرمادي، هو أصلا رمادي من رماد. الشاهد يعني أنه الأورق ليس بأسود حالك بل يميل للغبرة. طيب، هل فيها من أورق؟ قال نعم، إن فيها لورقا. قال أن أتها ذلك، إذا كانت حمر من وين جاء لها اللون هذا؟ قال لعل عرقا نزعها، يعني يكون في أصولها في أجدادها من هو باللون المذكور فاجتذبته الوراثة، اجتذبت الأصل اللون اللي كان في بعض أصولها فجاء على لونه، نزع إليه. طيب، فإيش المقصود بقوله عرقا نزع، لعل عرقا؟ العرق الأصل من النسب، هذا هو العرق، شبهه بعرق الشجرة، ولذلك يقال فلان عريق في الكرم، فلان عريق في الأصالة، فلان عريق كذا كذا. طيب، كلمة نزعه يعني جذبه، لعله نزعه العرق، يعني لعل الأصل أصله انجذب فظهر، انجذب الآن كذا بالوراثة فظهر. قال فلعلها عرقا نزعه، يعني لعل عرقا نزع ولدك. وأظن ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن جدة لهذا الغلام كانت جارية سوداء، يعني أنه في أحد في إحدى جدات الغلام كانت جارية سوداء، فطلع الآن ظهر في الولد، ظهر بالوراثة. كأنه يقول لعل في أصولك أو في أصول امرأتك أحدا أسود من لونه أسود، لعل في أصولك أو أصول امرأتك من لونه أسود، فظهر الآن اجتذبه إليه فظهر لونه عليه فأشبهه في لونه. إذن الولد يلحق بالزوج وإن خالف لونه لونه، ولا يرخص له في الانتفاء منه، ويكون الولد للزوج ولو كان الأب أبيض والولد أسود أو العكس، ولا يحل نفي الولد بمجرد اختلاف اللون. وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود، أو كان أسودين فجاء الولد أبيض، لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه، من أسلافه. شوف الأصل الولد للفراش، الولد للفراش ما دام يمكن أن ينجبه فسينسب إليه، ما دام يمكن أن ينجبه. شوف أنا سألت شيخنا عبد الرحمن البراك سؤالا، قلت له ذهب لعمل طفل الأنابيب فحملت المرأة، فجاء الطبيب واعترف للزوج أن الحيوان المنوي من رجل آخر، فقال الشيخ الولد للفراش. ما دام يمكن أن ينجبه، يعني أنت ما تجي مثلا واحد تارك زوجته 3 سنوات وحملت أثناء غيابه ولدت وتقول والله إيش هذا ابنك، لأنه لا يمكن أن ينجبه. واحد مبتعد عن زوجته 3 سنوات ما يمكن أن ينجبه مثلا، لكن ما دام يمكن أن ينجبه فالولد للفراش. امرأة والعياذ بالله زنت، زوجها يطأها والزاني يطأها في وقت واحد، زنت فأنجبت، الولد لمن؟ للفراش، وينسب للزوج. إذا الزوج ما نفى الولد وما رح ينفيه إذا كان يمكن أن يكون منه، ما رح ينفيه إذا كان يمكن أن يكون منه. أما إذا مستحيل، يعني مثل واحد بعيد عن زوجته، إيش لون حملت بالإيميل يعني بالفاكس، خلاص ما يمكن. لكن إذا يمكن فالولد للفراش، وهذه أقوى من الاعتبارات الأخرى. إيه مثل إيه هذا أقوى من الاعتبارات الطبية. الولد للفراش أقوى من الاعتبارات الطبية، أقوى الولد للفراش، لأن الشرع حريص على أن يحفظ أنساب الناس. ولو كانت القضية كل واحد يقول اكشف ويمكن ويمكن هذا لا لا مستبعد يكون، وهذا حتروح أنساب كثيرة، أولاد تضيع تضيع أولاد يضيعون. لكن لما يكون في شيء صريح خلاص، يعني واحد بعيد عن زوجته تماما وحملت في غيابه خلاص، ويعني وأقرت وأقر زينة، ما راح نجي نقول لا هذا يعني لازم تنسبه ولازم تاخذه. الولد للفراش أقوى من شوف كذا يعني تلقيح، مع أنه قال إنه هذاك اعترف قال له هذا الحيوان منه من شخص آخر، قال الولد للفراش. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بينوا لنا عدة المطلقة، هل تحسب من وقت إصدار ورقة الطلاق أم أنها تبدأ من وقت تركها لفراش الزوجية، علما أن المرأة تقطن مع أهلها منذ 6 أشهر؟ لا، هو الطلاق العدة متى تحسب؟ إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه فستحيض، صح؟ طلقها في طهر، هذا الطلاق الشرعي، إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه ستحيض، ثم تطهر، ثم تحيض الثانية، ثم تطهر، خلاص هذا الحيض الثالثة نهاية الإيش؟ العدة. أيوه. فإذا هي تحسب من انتهاء الحيضة الثالثة، من الحيضة الثالثة بعد الطلاق مو بعد الهجر، لأن ممكن تروح يوديها بيت أهلها وما يطلقها وتجي السنة ما يمطلقها. فإذا 3 حيضات، فعدتهن 3 قروء، فعدتهن 3 قروء، هذه العدة من بعد الطلاق. عد أول حيضة، ثاني حيضة، ثالث حيضة. امرأة في دولة غير مسلمة كيف يكون الحجاب؟ كله حجاب، حجاب كامل، يعني سواء كانت في الداخل في الخارج. طبعا في الخارج ماذا يحدث؟ يحدث استهزاء ممكن، وفي بعض البلدان يعني ممكن يكونوا مؤدبين أكثر، يعني ما في استهزاء بس في يعني مثلا تمشي امرأة كذا بحجاب فيجي يصوروها مثلا من بعيد كذا صورة، يقول هذا يعني كائن غريب، يعتبروه كائن غريب. من الإحراجات اللي تحصل مثلا أنه ممكن الولد الأولاد اللي هناك، لأن الفطرة منكوسة، الولد ما شاف امرأة محجبة، الولد الكندي، الولد الألماني، الولد البلجيكي، السويدي، النمساوي، ما شاف امرأة محجبة كلها. فممكن إذا كان هو ماشي مع أمه في الشارع وشاف امرأة محجبة حجابا كاملا يخاف، فيروح يلتصق بأمه، فينتهزها بعض الكفار والمنافقين إنه يقول هذه البعبع، البعبع جات، البعبع وراحت، البعبع. هذا يعني هذا هو خلاص، هذا شأن المنافقين والكفار. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، خلاص هذا طبيعة ما يعني دعوة الرسل اللي فيها استهزاء الكفار بهم. يقول إذا رأى أحد الإخوة الصغار أخاه الأكبر المراهق يقول أو يفعل خطأ، هل الواجب عليه أن يبلغ أبويه لينتبهوا ويعلموه أم يسكت؟ نقول يبلغ، علما بأنه إذا نصحه فلن يستجيب بفارق السن بينهما. هل على الواجب على الأبوين إذا أخبرهما ابنهما عما يفعل أخوه من أخطاء أن ينتهراه وينهياه أن يفشي ما رآه من أخيه أم يسمعان منه؟ يسمعان منه ويقولان استر عليه ويذهبان لمعالجة الخطأ ويقولان للصغير هذا خطأ منكر حرام ما يجوز، يعني هذا لابد من بيانه. ليش؟ حتى لأنه هذا الآن يزرع في نفس الولد أن ما أنكره هو منكر حقا. لكن ممكن يقول ما تشنع عليه، ما تقول بين الناس ايش سوى، استر أخاك، ممكن. لكن يقولوا اللي سواه صح مثلا أو ما هو خطأ، لا، يجب أن يقول الحقيقة. ما هو الحد الوسط المعتدل لقدر القرآن الذي يقرأ في قيام الليل 11 ركعة؟ ما هو هذا بحسب الإنسان، ممكن واحد يقرأ صفحة في كل ركعة خلص يطيق، واحد يقرأ صفحتين، واحد ثلاث، واحد خمس، واحد عشر، كل واحد على حسب طاقته. قمت ببيع بعض ما أملك من ذهب منذ ما يقارب العام لأساعد أخواتي المعسرات، واقترب موعد السداد، ونويت أن أنفق بعض هذا المال في شراء عقيقة لي لأن أهلي لم يعقوا عني، وأريد أن أعق عن نفسي قبل وضعي لحملي، ولكن أجد أخوات محتاجات لهذا المال كله لإعادة إقراضه، فأيهما أولى؟ شوف، العقيقة مستحبة، ويستحب للإنسان أن يعق عن نفسه إذا لم يعق عنه أبوه، والإقراض مستحب وفيه أجر عظيم. فإذا دعت الحاجة، يعني صار، يعني إذا رأت أن هنالك من المعسرات أو المحتاجات أو من اشتدت حاجتهن قدمت الإقراض وأخرت العقيقة. وإذا كان يعني بقية المال يتسع لهؤلاء المحتاجات، خلاص تعق وتقرض من بقية المال. أعصي وأتوب، وأعصي وأتوب وأتحسف وأبكي، لكن نفسي والظروف التي تحيط بي التوبة هي ندم وعزم على عدم العودة، فإذا لازم يعزم على عدم العودة، وإلا معناها مثلا يعني البقاء في وسط المعصية أو أن يكون هناك ما يعينه على المعصية وعدم التخلص من ما يؤدي للوقوع في المعصية هو مشكلة، فلا بد من التخلص من الأشياء التي تؤدي للوقوع في المعصية. طيب، كيف أحقق الاتزان في حماية أولادي من أبيهم الكافر وبين بر الوالدين؟ هذه أختنا من السويد تقول عندها بنت 13 سنة وابن 16 وأسلموا كلهم حديثا وأبوهم كافر ويصدهم عن الدين. طيب، يمكن أن يرسلوا لأبيهم رسالة في الجوال، هدية مثلا، ويكون من هذه الجهة أنه يعني يعبرون بها عن الصلة، ولكن لا يلقونه وجها لوجه تعبيرا عن امتناعهم عن الاستماع لما سيقوله من الأشياء التي تصد عن الدين. يعني رفض الذهاب لأجل عدم التضرر صحيح، والصلة بالمكالمة أو بالرسالة الجوال أو بالهدية صحيح، وبالتالي نحاول الجمع بين الأمرين. الأخ من أمريكا يقول إيش يعني مسيس الرجال؟ إذا قصد يعني ما هو أجمع لامستم النساء، يعني جامعتم في هذا الموضع. قوله ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، إيش يعني ما لم تمسوهن؟ تدخلوا بهن أو الخلوة الكاملة التي يتمكن فيها من الوطئ لو أرد، هذه يجب بها المهر كاملة، لو جامع أو خلى خلوة كاملة لو أراد أن يطأ فيها وطئ فيجب لها المهر كاملة، لكن إذا ما مسها لها نصف المهر إذا طلقها. يقول له إذا خلى خلوة كاملة لو أراد أن يطأ وطئ يجب لها المهر كاملة، وكذلك لو وطئ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كتابة الآيات بالخط العادي أم بالرسم العثماني؟ بالرسم العثماني. من يستخدم الكرسي في الصلاة كيف تكون وضعية الكرسي؟ إذا كان سيصلي قائما يأخر الكرسي لورا ويخلي أقدامه قدميه بمحاذاة أقدام المأمومين في الصف، وإذا كان سيصلي جالسا حتى في أثناء القراءة يجلس فيقدم الكرسي للأمام بحيث تكون مقعدته بمحاذاة الأقدام. عادي يشير في آخر الصف، يعني يتراجع لأنه في الورق قليلا، إيه يحط فيها شبر كذا وراء. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن تسأل المرأة المسلمة الشهادة بقولها اللهم ارزقني الشهادة؟ أي ممكن. رجل سافر لزيارة أمه ومكث أياما فوق الثلاث فأتم الصلاة ولم يقصر، رجع إلى بلدي بعد الظهر ويصل بعد المغرب، فهل يجمع الظهر مع العصر بدون قصر في بلد أمه؟ أم يصلي العصر في وقته بالحافلة وهو جالس وربما تتحول عن قبلة؟ كم يوم نوى يجلس؟ إذا كان نوى يجلس أكثر من 4 أيام يتم الصلاة ولا يقصر إلا إذا خرج من البلد، وإذا كان 4 أيام فأقل، يعني 4 أيام 20 صلاة، 4 × 5 = 20، إذا بيصلي 20 صلاة فأقل يقصر، يجوز له الجمع القصر. 21 فأكثر يتم. إجراء التجارب العلمية على الفئران عند الحاجة لا بأس، لا بأس بذلك، إن أصلا الفأر خبيث يقتل لو سووا على التجربة للحاجة لا مانع، لكن إذا قتلتم فأحسن القتلة، يعني ما يكون فيها تلافي موضوع التعذيب، تلافي موضوع تعذيب الحيوان. ما أمكن، نرى الشباب الآن يثقبون الأذان ويضعون الأقراص، فما حكمها وإن كانت ليست ذهبا؟ حكم أنها حرام لأنها تتضمن التشبه بالنساء والتشبه بالكفار، وليست أذن الرجل من مواضع زينته، الزينة الخاتم في أصبعه زينة، خاتم الفضة، منطقة السيف، مقبض السيف، سلاحه. أما يحط في الأذن هذا تشبه بالكفار وتشبه بالنساء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.